إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تبين لنا في الخطبة الماضية والخطبة التي قبلها خطر قذف المحصنات والمحصنين، وتبين لنا من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترتب على القاذف من إثم عظيم وحكم جليل، مما يجعل المسلم المتيقن بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعله يبتعد كل البعد عن هذه الآفة الخطيرة. الناس لا يأبهون بأعراض إخوانهم، تجد الرجل محافظا على الصلاة، مقيما للزكاة، مقيما لحدود الله عز وجل، تراه من العابدين الزاهدين الذاكرين الناسكين، ثم هو مع ذلك تراه يتحدث في أعراض الناس خاصة أعراض المسلمين وهو لا يأبه لخطر ذلك. رأينا أن القاذف رتب الله عز وجل على قذفه آثاما وأحكاما جليلة، منها أنها من السبع الموبقات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من السبع الذنوب الكبار التي توبق صاحبها في جهنم والعياذ بالله. رأينا أن القذف يلحق بصاحبه لعنة في الدنيا والآخرة، رأينا أنه يرد شهادته، أن شهادته مردودة إن لم يتب ويصلح بعد قذفه. رأينا أن القاذف سماه الله عز وجل عنده فاسقا وكاذبا. رأينا أنه يترتب على قذفه الحد، ويضاف إلى ذلك أن الرجل عند الزوجين إذا قذف الرجل زوجته فإنهما يتلاعنان، تلزمهم الملاعنة، كما قال الله عز وجل في سورة النور، إلى الرجل تهم المرأة دياله بالزينة أو للمرأة تهم الرجل دياله بالزينة فيلزمهما الملاعنة، كل واحد يعن الآخر. فالرجل يشهد خمس شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهما أبدا، حرام عليهم يرجع البغية. هذا كله بسبب القذف، هذا كله بسبب القذف. وإلا ما تلعنوش وتهم واحد الآخر، واحد يتهم الآخر، الزوج يتهم الزوجة دياله مثلا وما يبغيش الملاعنة يجلد لأن قذف، وإلا هو دار الملعنة شهد على رسول أربعة شهادات على رسول بعض المرات، ثم الخامسة لزوجته شهد على نسوب الصدق، والخامسة لعنة عليه لكن كاذب والمرأة ما بغاتش فهي تجلد. فهذه العواقب كلها كفيلة بجعل المؤمن بعيدا كل البعد عن هذه الآية، ويحرص على أن لا يقذف مسلما حتى يتوفاه الله عز وجل، يكون حريص على بالعكس أن يذب عن عرض أخيه كما سنبين إن شاء الله تعالى. فهذه الآفة من أخطر الآفات، ويظهر ذلك جليا فيما يترتب عليها من آثار بليغة اجتماعية. فكم من بيوت خربت بسبب القذف، شحال من الناس قذفوا مرأة صالحة عفيفة فطلقها زوجها بسبب القذف، غير قالوا عليها الناس أنها زانية وهي لم تفعل ذلك، أو قذفها أهله، شحال من الناس هلك فرقوا بين الرجل وزوجه غير بالقذف، أخت الزوج أو أمه تقول لي راه مرتك زنات، أو لا مرتك زانية، أو لا الجيران أو لا أصحابه يقذفون زوجته فيطلقها، أو رجلا صالحا تقيا عفيفا يقذف فتطلب الزوجة منه الطلاق. كم من امرأة عفيفة تقية هي إلى الآن عانسة بسبب القذف، متهمة باطل ما دير والو، ولكن الناس كيقولوا فيها أنها زانية فلا يريد أي شاب أن يتقدم لها، وكيقول لك علاش العنوسة كاينة، من الأسباب العنوسة القذف، الناس ما كيتورعوش في أعراض المسلمين على الشاب من اللي يبغي يتزوج يسمع مثلا فلانة زانية أو فلانة محترفة الزنا، على غادي يمشي شي واحد يتزوج بها؟ ولو كان الناس يمسكون ألسنتهم لما قذفت كثير من بنات المسلمين العفيفات. كم من الأعراض انتهكت، كم من الجرائم، هذه الناس قتلوا بعضياتهم غير بسبب هذا الأمر الذي القتل. فهذا التفكك الذي نعيشه من أسبابه الاستطالة في أعراض المسلمين، والتي يجب علينا حتما أن نحاربها، وأن لا ندع أحدا يطعن أخاه المسلم أمامه أبدا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهذا كله دليل واضح على أن القذف هو آفة خطيرة ينبغي التنبه لها وينبغي محاربتها. كما الأمر بالنسبة للشرك وغيرها من الأمور التي مرت معنا، فهذه الآفة تقل خطورة شيئا عن الشرك، ولكنها آفة كبيرة، آفة خطيرة تلحق الأذى بالقاذف والمقذوف بجوجهم تتأذيهم وبجوجهم كالضرهم. فينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل في لسانه. ثم كما قلت لا بد أن نعلم خلاصة لما مر معنا بعض أنواع القذف، الأشكال ديال القذف. تنبيها، راهي لا قلت لواحد يا زاني أو للمرأة يا زانية، سواء بالسب أو لا بالضحك، بحال بحال كله تيدخل في القذف وتترتب عليه هذاك الآثار اللي قلنا سابقا كلها. واحد قال لأخر يا زاني، أولى قالوا المرأة يا زانية، تقال المرأة يا زانية، أو يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية، فهذا قذف. ومن قال في أخيه أنه أو أخته أنه رآه أو رآها تزني فهو قذف، إلا أن يأتي بأربعة شهداء. واحد قال في الآخر غاك ينقل الخبر أو لك يقول لك شي لي شيء، قال فلان رأيته يزني. كيف شفتي تزني؟ شفته داخل مع وحدة للدار، هذا ليس برؤية زنا. رقلنا بأن الزنا ما كيتسمى واحد شاف الزنا وشد الزنا إلا إن رأى الزنا حقيقة، أما المقدمة ديال الزنا فلا تسمى زنا. فلو رأى رجلا يقبل امرأة لا تسمى زنا، خص يشوف الزنا عادي يقدر يقول ويجي مع أربعة شهود. هذا كله حرص من الدين وحرص من هذا الشرع الحكيم لحفظ حرمة المسلم، لأن كما قلنا وبينا في الخطبة الماضية والسابقة قبلها بينا حرمة المؤمن وأنها أعظم عند الله من حرمة الكعبة. تشوف واحد كيهدم الكعبة أهون من أن ترى أحدا يقدح في عرض أخيك المؤمن. وهذه اللي مازال مبغاتش تدخل قلوب ديالنا وتمكن القلوب ديالنا، بأن حرمة المؤمن واحد يقدح فوق أشد وأعظم وأخطر من شوف واحد كيهدم الكعبة، أخطر. هكذا حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر واضح وبين وما فيه لا ما فيه تغبر وما عليه تضبر. فاحذر أخي المسلم أن تكون من الوالغين في أعراض المسلمين، خاصة القذف بالزنا فهو أخطرها. فقولك للرجل أو قولك عن الرجل أو عن المرأة رأيته يزني، هذا قد إلا يجي أربعة شهور شفتيها بعينك وأربعة شهور. إذن فهذا كله إيش يقول لنا الله عز وجل، إيش يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ سكت، ما تقل في أعراض المسلمين، ما تكلم في أعراض المسلمين. فكيف بالناس الآن يتحدثون وهم لم يروا شيئا؟ ومما يدخل في القدر إشاعة الفاحشة بين الناس، هي النقل غير النقل الخبر. جاء عندك واحد وقال لك راه فلان زنا، وانت تمشي تنقلها، انت ما شتيش، انت غير نقلت قلتي فلان راه شاف فلان وفلانة يزنين. هذا يدخل في القدر، هذا هو داخل في القدر. ثم ما ذكرناه في الخطبة الماضية مسألة التعريض بالزنا، وهي مسألة مختلف فيها، وقد حكم فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأنها قذف في الرجل الذي عرض بأبيه وأمه، من اللي بغي يزكي والدي قال والله ما أمي بزانية ولا أبي بزاني. فلما تشاور مع الصحابة حكم فيه بعضهم أو أكثرهم بأنه قذف، فجلده حد القاضي 80 جلدة. حتى التعريض بالزنا غير التعريض، غير الإنسان غير كيموه كلامه محتمل، فإنه يجلد. علاش؟ لأنه قال لك هذا يدخل في القذف، فهو يدخل في القذف. هذا كله دليل على عظم حرمة المؤمن، وأنه لا يجوز لأحد أن يطعن في أخيه المسلم، خاصة وأعظم ذلك القدح في عرضه من باب الزنا. إذن يا أيها المسلم ويا أيها المسلمة اتق الله عز وجل في أعراض المسلمين. بقي معنا العلاج، كيف نعالج هذا الأمر؟ أولا من جهة القاذف، أيها الرجل وأيتها المرأة التي أو الذي لا يترك مسلما إلا ولدغه بلسانه. أنا كنقول لك أيها المسلم وأيتها المسلمة وأيها المؤمن وأيتها المؤمنة، بوازع إيمانك، ما دام عندك الإيمان في القلب وقد ملئ إيمانا فاتق الله عز وجل في أعراض المسلمين، وما تحب أن يأتيك الناس به فأتهم به، وما تكره الناس أن يأتوك به فذرهم منه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا اكتموا من فعلا داك الشيء اللي كتحب الناس أنهم يديروه فيك ديروا ليه. كما تكره أن يقذفك الناس، شكون هذا اللي يبغي الناس يقولوا فيه زاني؟ أنت واحد. كما انت ما تبغيش الناس يقول شي واحد يطعن فيك يقول لك زاني، او لا يقول بناتك زانيات، او لا في ولادك زونات، او لا في مراتك زانيه، فاتق الله في اعراض المسلمين. كيف تسمح لك نفسك تقدح في اعراض المسلمين وانت انت كاره ان يقدح احد في عرضك؟ كيفاش؟ باي ميزان تزن؟ فكما للناس اعراض فلك اعراض، وكما انت تكره شي واحد يقدح في عرض ديالك فلا يجوز لك ان تقدح في اعراض المسلمين. أيها القاذف تب إلى الله عز وجل الآن، هذا هو العلاج الأول، تبين لك خطورة الأمر، وهذا أول باب أنك تعظم هذا الأمر في قلبك، وما تكونش كما هذوك اللي قال فيهم الله عز وجل وتحسبونه هينا إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ما تكونش بحال هذا اللي كيسحب ليه الأمر هين غير تكلم في عرض الناس شوي دافئ. الأمر سهل، غير قول تب إلى الله عز وجل الآن، فإنه إن لم يقم عليك حد القذف في الدنيا أقيم عليك حد القذف في الآخرة. وإن كانت هنا سياط من جلد فالسياط هنالك من نار، وإن كان هنا بشر هم الذين سيقيمون عليك الحد فهنالك ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. أيها المسلم، أيتها المسلمة، الأمر ليس بالهين، فهذه أعراض للمسلمين تنتهك، اتق الله عز وجل فيها. بما أنك عرفت الأمر خطير وعرفت العواقب الوخيمة التي تترتب عليها فتوب إلى الله. من داكشي اللي درتي شحال ديال الناس قذفتيهم ونسيتيهم ما بقيتيش عاقل، وإلا كنت باقي عاقل فيلزمك أن تذكر كل أولئك الذين ذكرتهم وقذفتهم بدون بينة وبدون شهود، هادو كاملين قذفتيهم مع العلم أنها واعرة باش تجيب هاد الشهود. داكشي شنو الحكم العام الآن؟ إلا مشي في قذفتي شي واحد توب الله عز وجل الآن وأصلح. ما معنى الإصلاح؟ هذاك الإنسان اللي قذفتيه فهذاك المكان إن كان علانية فعلانية، وإن كان سرا فسرا، وإن كان كتابة فكتابة. مشيتي الخمسة ديال المجالس قلستي فيهم كلهم ذكرتي فيهم واحد الإنسان أو واحد الإنسانة وبقيت تتكلم فيها وكتحدث عليها، أو المرة كتحدث على أختها فلانة زانية فلانة تدخل عند فلان وتدخل عند فلان وراك تمشي مع فلان ومصاحبة مع فلان وخدامة تقذف في عرض المسلمين وخدام المسلمين يقذف في عرض المسلمين والمسلمات. فيجب عليك إذا بغيت الله عز وجل يقبل لك التوبة ديالك تمشي لهذوك المجالس نيف وعند هذوك الناس نيف وتقول لهم أنا تبت الله وهذاك الإنسان راه ماشي فيه حتى شي حاجة، أنا راه ما عرفتش واش قلتي لي منو الملا، وأنا تبت الله عز وجل. فيعلن توبته إن كانت علانية، ولا قال بينه من واحد سرا فلا يحق له أن يسكت كذلك، بل يجب عليه أن يذهب عند ذلك الذي قذف عنده أخاه المسلم ويتحلل من ذلك. ولا بد أن يتحلل من ذلك الذنب وأن يسأل ذلك الرجل منه أو تلك المرأة أن يغفر له، هذا أن تيسر، وإلا فيكثر من الدعاء لذلك الرجل أو لتلك المرأة. هو الإنسان من اللي تيشوف الأمر بحالك علاش أنا غادي ندخل في هذه الأمور اللي هي صعبة واللي الإنسان يقدر ما يرضاش أنه يديرها، والنفس تكبر وما تخليش أنه يمشي يتسامح أو يطلب السماحة أو لأنه يتراجع على الكلام دياله. علاش؟ من الأول سكت، من الأول ما تدخلش نفسك هذه المثال، من الأول اللسان ديالك ما تكلمش أعراض المسلمين. إذن فلا بد أول خطوة للقاذف أن يتوب إلى الله عز وجل ويصلح ما أفسد ضرورة، ثم ليكثر من تذكر حرمة أخيه المسلم، ولينظر كما قلنا ما يحب أن يأتيه الناس به كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش اللي كتحب الناس أنهم يديروا معك يتعاملوا معك به؟ تعامل معك به إلا كنتي أنت ما عندك هانية الناس يقذفوك قذفهم ديك الساعة، ملي يولي عندك العرض ديالك رخيص وخلي الناس يقذفوك الساعة شغلك قذف الناس، ولكن لا أحد يحب ذلك. أحد ما يحب أنه يحب أن يقذف، حتى الزنا، حتى هذيك المرأة المحترفة أو للرجل اللي هو زاني معروف بالزنا لا يحب أن يقول له أحد يا زاني أو يتحدث عنه أحد بالزنا حتى المحترف. فكيف بمن أخطأ مرة أو لم يخطئ؟ كيف؟ فلا يجوز لأحد أن يقذف أخاه المسلم. إذن لا بد من المسلم أن يذكر حرمة أخيه المسلم ثم يتحلل من تلك المعصية بأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يصلح ما أفسد، ثم ينظر ما يحب أن يأتيه الناس له فيأتيهم به. وداكشي اللي كيكره أن الناس يتكلموا فيه أو لا يقولوا عليه أو لا يديروا معاه نفس الشيء فهو يكره له ما يديروش منه. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. داكشي اللي كتحب النفس من الخير حب الخوف ناس داكشي كتحب نفسك، هذا هو تمام الإيمان. باش الإنسان يكون إيمانه كامل لابد أن يحب لنفسه، يحب لأخي ما يحب لنفسه. كما أنت تحب العرض ديالك يكون نقي وتحمي ظرفيك، كذلك أخوك المسلم لا تدع أحدا يتحدث فيه، وليضع أمامه هذا القاذف، يضع أمامه كل تلك العواقب الوخيمة التي ذكرناها في أول خطوة، لأنها غتبقى تابعه. أش غير بحادة اللي غادي تلحقوا لعنة الله في الدنيا والآخرة؟ ماذا يربح؟ شما ربح عنده؟ الذي سماه الله فاسقا خارجا عن طاعته، سماه الله كاذب، هذا هو الاسم دياله عند الله. من حد مصر على الذنب فهو فاسق كاذب. شما ربح عنده؟ اللي مرضون لي الشهادة وتحمي يرضى أن الشهادة يطرد يقول لي لا أنت الشهادة ولو حق شهادة حق يقول لي لا أنت الشهادة مقبولاش أنت قاضي، شكون يرضى به؟ من يرضى أن يكون داخل في السبع الموبقات محترف الجريمة، داخل مرتب مصنف في السبع الموبقات وهو مع السبع الأولين في المعصية، شكون يرضى؟ هذا كله للقاضي. أما المتلقي السامع، لأن هذا القاذف ما كيقذف إلا قدام الناس، باش يجي عندك يقول لك، كيجي عند الناس يقول لهم راه فلان زنا ويشهر به، فلا بد كذلك للسامع للمتلقي القذف لا بد له من موقف، وهذا ما سنقوله في الخطبة الثانية. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أما بالنسبة للسامع للمتلقي، جاء عندك واحد يقذف قدامك خوك أو أختك، أو أنت أيتها المرأة جاءت عندك وحدة وكتقول لك راه فلانة راه فعلات ودارت وراه زنات وراه كذا راه قالوا فيها زنات، يقال لك أن فلان زنى أو لفلان زنت، ما هو موقفك؟ موقفك أيها المسلم الدفاع عن عرض أخيك المسلم، ولا تتلكأ، تنصر القاذف والمقذوف جوج. أقول يا كيفاش نصر القاذف؟ نعم، إذا دافعت عن المقذوف فإنك تدافع عن القاذف، لأن ماشي الموقف ديال المسلم أن يسب القاذف أو أنه يتعدى حدوده، لا، وإنما موقفك الحديث العام اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنصر أخاك، انصر أخوك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ المظلوم إيه، المظلوم راه معروف أن المظلوم خصك نصره، ولكن ظالم؟ قال: تحجزه عن ظلمه فإن ذلك نصره. قال لك تحبسه على الظلم دياله. إذن ففي توقيفك وفي صدك لذلك القاذف نصر له. نيجي عندك وبدي يتحدث قدامك وبدي يقول لك راه فلان فعل وتقول لي حبس، هذيك حبس راه كتنصره هو الاول، هو على انت ملي كتقول لي حبس شنو معني فيك؟ حبس لا توقع في السبع الموبقات، حبس لا تهلك راسك بالمهلكات بان تلحقك لعنه في الدنيا والاخره، حبس لا تدخل في سلك الفاسقين الكاذبين عند الله عز وجل، حبس شوف صالح. وكذلك هو نصر لاخيك المقذوف، ما تخليش يقلبه، اسكت بس لا يجوز لك ان تتحدث بهذا، وأبشر أيها المسلم، فإن مما يحفزك على نصرة المقذوف خاصة هذاك اللي كيتسب عندك أو هذاك اللي كيتخلف عندك، وهذا أمر عام، ماشي غير بالقذف بالزينة، وإنما هو عام في كل طعن وفي كل سب وفي كل غيبة وفي كل نميمة. غير واحد يتكلم خوك بشر قدامك، ونصرتي خوك، نصرتي المقذوف، ونصرتي المسبوب، فاعلم أن في ذلك أجر عظيم. سمعوا ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل، وهذا الحديث في له شقين، ترهيب وترغيب، كيحذرك النبي عليه الصلاة والسلام من السكوت، وكيحبسك باش تكلم وتسكت هذاك الإنسان الذي يظلم أخاه المسلم عندك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما، معنى الخذلان أن أخوك يحتاج النصرة وتخذله، أخوك المسلم طعن فيه شيء واحد قدامك وانت خذلتيه، ما نصرتيه، الخذلان ضد النصرة، تخذلتي على النصر ديالك. ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. فهذاك الموطن اللي انت تكون بعيد وتبغي الله ينصرك، كتقول يا ربي تنصرني، أو لأن الأعداء يتكلبوا عليك، أو لشي ظالمين تلطوا عليك وتبغي الله ينصرك، إلا كنت خذلتي أخوك في واحد الموطن ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا خذلك الله في ذلك الموطن. وما من امرئ نصر امرأ مسلما أو نصر مسلما في موطن ينتهك فيه من حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. العكس، غير تنصر خوك فذاك الموطن لشي واحد يقدح في العرض دياله وتنتهك الحرمة دياله وانت تنصره وتدافع عليه وتقول ليه لا حبس، ما تقدحش في خويا المسلم، هذاك خويا ما عندكش حق تقدح فيه، ما عندكش الحق تكلم فيه. ومن ذلك القدح في عرضه من في باب الزنا كما وصله في الحديث، ينتقص فيه من عرضه. غير تنصر خوك وكتقيد لك نصرة الله عز وجل في الوقت اللي تحتاج الله ينصرك ينصرك، ولكن في النهار اللي تكون جالس وتسمع الناس كيقدحوا في خوك المسلم ولا اختك المسلمة وانت يا ساكت ما تهدرش، انت تسمع وما تذكرش وما تنوش، غير تبقى جالس وتخذل خوك المسلم، غيجي واحد الوقت اللي غتبغي نصرة الله وما تلقاهاش. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. وش نجوم النار؟ ذب عن عرض أخيك، ما تخلي حتى واحد يقيس العرض أخيك، تفكر حرمة المسلم، تفكر أخوك المسلم أن له حرمة عظيمة أشد من الكعبة، ولو مست الكعبة لقام الناس وانتفضوا، إلا شي واحد انتهك الحرمة ديال الكعبة إلا غتكلم في الكعبة ولا غير قال فيها شي كلام شي وداك ولا غنكت فيها، ما تخليش يتكلم، فكيف بمن يريد نقضها او يريد هدمها؟ ايوا اخوك المسلم اشد من ذلك، كيف تسكت؟ كيف تخلي واحد يسب اخوك المسلم قدامك؟ كيف؟ وينتهك الحرمه ديالك قدامك؟ كيف؟ فليس لك في ذلك الموطن الا نصرته، واعلم ان لك بذلك اجر عظيم. ثم اخيرا التجئ إلى المقذوف المظلوم، اعلم أيها المقذوف أنه إن كان فيك ما قيل فيك بأن الناس قذفوك مثلا بالزينة، أو المرأة قذفوها بالزينة وهي فعلا زانية، أو الرجل فعلا أنه زنى، أو قذفوه بغير ذلك من الأمور تكلموا فيه الناس، إذا كان فيك شيء قالوا فيك الناس، فإنها فرصة لك لتتوب، فرصة باش تتوب. واعلم ان فضيحه الدنيا اهون من فضيحه يوم القيامه، وان ذم الناس لك وعتابهم لك اهون من عتاب الله لك. الى الله عز وجل فضحك في الدنيا وخلى الناس يتكلموا فيك فهي فرصه لك لتتوب، وإذا تبتي الله ديك الساعة واحتسبتي عند الله ذاك الذنب لذمك الناس فإنه كفارة لك، فإنما هو تعجيل لعقوبتك بالدنيا. توب الله، وإن لم يكن فيك ما قالوا فأبشر خيرا، فاستبشر خيرا، فإنما هي حسنات لم تعملها قط أرادها الله لك. راه غير قد فوق أعرف بأن الحسنات اللي كيديروا كيتكتبوا عندك انت تنتقلوا لي غد تاخذوا منهم يوم القيامة، كما ورد في حديث المفلس الذي ذكرناه عدة مرات. يجي يوم القيامة الإنسان المفلس من سبب الإفلاس دياله جاءوا بالحسنات ومن الناس ظالمون، منهم قذف الناس، قذف هذا وشتم هذا وسب هذا وأخذ مال هذا، يأخذ هذا من حسنات وهذا من حسنات. كيجي هذاك اللي مقذوف يقول يا رب الآن قذفني، كيعطيك الله حسنات من عنده، خذ الحق ديالك. وإن لم تكن عندهم حسنات فإنما هي سيئات يحملونها عنك. عرف بأن هذاك القذف والسب ديال الناس اللي كنت ما ديرش انت ما عندك والو، فإنما هي درجات أراد الله عز وجل أن يرفعك بها بدون كسب، ما عليك غير تصبر وتحتسب. فهذه المواقف الثلاث لا يخلو منها موطن القذف، كاين القاذف وكاين السامع وكاين المقذوف. فإن تعاملنا مع هذا الأمر ومع هذه الآفة وهذه الكبير بهذه الأمور فإن مجتمعنا سيصبح أنظف وأسلم وغتلائم القلوب وغتحيد الوحشة. شحال ديال العائلة تنقسم كما قلنا، وشحال ديال الناس تخاصموا غير سوء هذا القذف وسوء هذا الشتم وسوء السب. فينبغي المؤمن، بل يجب على المؤمن وعلى المؤمنة أن يمسك لسانه، فإن قذف المحصنين والمحصنات كما رأينا من أخطر الأمور التي تجلب أو تجلب لنا لعنة في الدنيا والآخرة وتفسد المجتمع بما نراه في زماننا هذا. فاتقوا الله عباد الله. وقبل الختام لا تنسوا أيها المسلمين أن في الأسبوع القادم لم يبقى إلا أسبوع تقريبا لرمضان. أيها المسلم أيتها المسلمة، نيت رمضان محفز باش الإنسان يربي اللسان دياله. وغيجي معنا إن شاء الله تعالى دروس قادمة في خطب جمعة القادمة في رمضان، يعني تأثير رمضان على اللسان، بأن رمضان خاص يأثر على اللسان ديالنا. فرصة أيها المسلم، أنت ما قديش تمسك اللسان ديالك عن قذف المحصنات وعن الكلام الفاحش وعن السب وعن الشتم وعن الغيبة وعن النميمة. فرصة رمضان، فإنه محفز، رمضان محفز كبير لتربية الألسن. رمضان جاي تهيأوا له، أشي بحكي تهيئوا له القنوات المسلسلات وسهرات وحفلات وغناء بالفحش والتفحش بالزنا وما يوصل إليها بالكذب بالمزاح المنكر وغيرها من الأمور التي يعلمها الناس. لا ماشي لك التهيئ ديال المؤمن، ماشي التهيئ ديال المؤمن بتهيئة الطعام والشراب، لا ماشي هو تهيئ المؤمن. تهيئ المؤمن لتنزل عليه رحمة الله عز وجل، ليكتب من عتقاء الرحمن في أول ليلة، ليقبل عند الله عز وجل من الفائزين، ألا يخرج رمضان إلا وهو من المغفور له. هذا هو التهيئة الحقيقية، تهيئ لهذا الأمر. القلب وعاء، وإلا بغيت تنزل فيه رحمة الله خصك تنقيه وتنظفه، خصك توجده باش تدخل فيه رحمة الله باش تدخل فيه مغفرة الله عز وجل. لا بد أن تتهيئ لقبول ذلك، لقبول ذلك. فإن الرجل إذا أراد أن يرتفع أو ترتفع درجته عند الله عز وجل أو في الدنيا، واحد بغى يطلع قراب في الخدمة، بغى يترقى في الخدمة دياله، أش كيدير؟ تيجتهد ويكب ويحيد منه العيوب. إذا كان عنده كان يتوخر ما يبقاش يتوخر، يولي يجي في الوقت، ويولي يخرج في الوقت، ويولي يزيد السوايع والإتقان في الخدمة، ويحترم الرؤساء دياله وغيرها من الأمور اللي هي كلها غير باش يوصل لدرجة الترقية، باش ما يخرج ترقية يخرج فيها هو. فإذا أردت أن تترقى عند الله فلله مثل الأعلى. خصك تجتهد وخصك تصبر وخصك تحتاسب وخصك تنقي قلبك وتنقي الداد ديالك وتنقي جوارح ديالك وتنقي البيت ديالك وتنقي التلفاز ديالك، تنقي هذه الامور كلها باش الله عز وجل يقبلك في رمضان. وكذلك لا تنسى ايها المسلم ان هذا المسجد لا زال يحتاج الى نفقاتنا، فعنده ديون كثيره واصلاحات بقى قائمه، فلا زال يحتاج الى نفقاتكم، خذكم في الباب، فلا تبخلوا على انفسكم بالصدقه وبالتجاره الرابحه.